السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. لسه مع الملخصات اليومية لسور القرآن، وصلنا لسورة الطور. سورة الطور من السور اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها كثيرا في صلاته، وخصوصا في صلاة المغرب. وفي رواية أنه قام أمام الكعبة يقرأ بها، وسمعه جبير بن مطعم وكان لسه على الشرك، ووصل لقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بعد أن أسلم: فسمعتها فكاد قلبي أن يطير. السورة ليها مدلولات كده تحس إنها فعلا بتؤثر على القلوب، لدرجة إن روي أن سيدنا عمر قرأ آية منها، يعني وصل إلى قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع. فقال: قسم ورب الكعبة حق. على فكرة إن عذاب ربك لواقع ده إجابة القسم اللي في أول السورة، والطور وكتاب مستور الأقسام اللي في أول السورة جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع. فسيدنا عمر قال: قسم ورب الكعبة حق، ونزل عن حماره الذي كان يركبه واستند إلى حائط، فلبث مليا ثم رجع الى منزله، فلبث شهرا. تخيل يعوده الناس مش عارفين في ايه، ايه المرض اللي عنده، وهو كان ليس مرضا ولكن كان تاثر بهذه الايه في هذه السوره: ان عذاب ربك لواقع. يقال انه ظل يعني هذه المده متاثرا بهذه الايه من هذه السوره. باختصار لما تسمع كل ده عن السوره تبدا تفهم موضوع السوره. السورة بتدور حول الترهيب يا جماعة، زي ما قلنا كده في سورة الدخان، وهيجي برضو في سورة المرسلات في سور بيغلب عليها طابع الترهيب، منها سورة الطور تحس إنها سورة ترهيبية في المقام الأول. وتفهم ده كمان زي ما قلت لك من إجابة القسم، يعني هي بدأت بقسم. طب إيه إجابة القسم يا رب؟ بتقسم عشان تقول لنا إيه؟ إن عذاب ربك لواقع. أصلا لفظ العذاب متكرر في السورة 4 مرات، وهي سورة مش طويلة، من السور يعني تعتبر خلاص بدأت بقى السور تقصر، تقريبا اقل من 3 صفحات يمكن السوره دي، ويعني يتكرر فيها دي الكلمه، كلمه العذاب، معدل عالي، معدل ان عذاب ربك لواقع، وقاهم ربهم عذاب الجحيم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ان للذين ظلموا ذنوبا عذاب، وان للذين ظلموا عذابا دون. تلاقي كلمه العذاب اللي بتتكرر ومردفاتها على فكره، يعني في مردفات لكلمه مثل زي المسجور، ويل، الجحيم، الى نار جهنم، اصلوها، السموم، يصعقون. شوف شوف الكلمات عامله ازاي، هذه كلها كلمات ترهيبيه. حتى القسم نفسه كان بامور مهيبه جدا، طور، جبل مهيب، كتاب الاعمال، البيت المعمور، وعدد الملائكه اللي بيخشون. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك 70,000 ملك يدخلون اليه يوميا لا يخرجون منه، فتحس بضخامه رهيبه. السقف المرفوع، البحر المسجور، البحر يعني ايه ده، البحار سجرت، البحر اللي المشتعل، كل القسم ده عشان ايه؟ عشان زي ما قلت لحضراتكم الجمله المؤكده: إن عذاب ربك لواقع. 5 أقسام ومقسوم واحد: إن عذاب ربك، لا برضه لام القسم تاني، ما له من دافع. بعد كده الجملة تأكده، بعد كده ما له من دافع. وعلى فكرة من الخصائص برضه السورة دي، شوف مع إنها سورة ترهيبية لكن سبحان الله برضه ربنا بيفتح لك باب من الترغيب. السورة الوحيدة في القرآن اللي ورد فيها اسم الله البر، فاكرين في سورة الذاريات قلنا السورة الوحيدة اللي ورد فيها اسم الله الرزاق، طب السورة الوحيدة اللي ورد فيها اسم الله البر. اسم الله البر يعني ورد فيها مقترن بحديث اهل الجنه وهما بيتكلموا: ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. طيب ايه علاقه اسم الله البر برضو بالموضوع؟ قال لك البر اسم معناه الاحسان والعطف والعطاء واللطف والاكرام، لكن له معنى متعلق برضو بموضوع السوره. تخيل من معاني اسم الله البر: تحقق الوعد ووقوع الوعد. ان عذاب ربك لواقع. البر هو صدق الوعد، بر بقسمه، يقول لك يعني انفذه. والمعنيان في حق الله كمان هما اللطف والعطاء، معنى موجود واهل الجنه بيقولوه، وتحقق الوعد، وهم بيدعوا: ان كنا من قبل ندعوه، فوعدهم باجابه الدعاء ووجدوا هذه الاجابه حينما دخلوا الجنه. كان المعنى الجميل احسن اليهم ابتداء بتوفيقهم الى الهدايه، واحسن اليهم لان البر يحسن بقبول عبادتهم، واحسن اليهم بالتجاوز عن عيوبهم، واحسن اليهم بتثبيتهم، ثم أتم إحسانه بإجابة دعائهم وبإدخالهم الجنة. كل ده وهم عشان كده فهمت ليه أهل الجنة بيقولوا إنه هو البر الرحيم. لكن نرجع لموضوع السورة، زي ما قلت لحضراتكم السورة بتحطك من البداية في معنى في غاية الخطورة، وتبدأ تفهمه: العذاب واقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. وبدل ما ينشغل الناس بإن هم يعدوا العدة حتى يدفعوا عن أنفسهم العذاب، تلاقي في السورة يقول لك إيه: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يعني برضو مصممين على ان هم يتغفلوا ويلعبوا. وفي اي اخي وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، زي قوم عاد كده، هذا عارض ممطرنا. عشان كده من الحاجات المهمه في السوره إجابة سؤال مهم، مين اللي بينجو حين يقع العذاب؟ هتلاقي إجابتها في السورة، منهم المتقين إن المتقين في جنات ونعيم، ومنهم اللي بيشفقوا اللي بيحملوا الهم، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه. يبقى اللي بينجو المتقي، والذي يشفق الهم القلبي يبقى متقي في أفعاله وقلبه مشفق، وكمان بيرفع ايده ويقول إنا كنا من قبل ندعوه، بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لو بصيت للسورة نظرة إجمالية بقى هتلاقي السورة بتقول لك 3 محاور بتعرض قدرة الله عز وجل، المحور الأولاني ووقوع عذابه، والمحور الثاني بتتحدى وتظهر ضعف المكذب، وبعدين بتستعرض أسباب النجاة. قدرة الله طبعا موجودة كتير جدا في السورة، وكلام عن قدرة الله عز وجل، وكلام عن التحدي وإظهار ضعف الذين يكذبون، وربنا يقول لهم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب من، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. شوف أجواء التحدي، وبعدين زي ما قلنا بتقول أن الذي ينجو هم المتقون، الذي ينجو هم الذين كانوا يدعون الله عز وجل، الذين كانوا مشفقين من عذابه. وبعدين تختم السورة بقى بكلام جميل جدا، تحس التوجيهات الختامية في السورة، أنت في أمان من كل هذا إذا كنت على مراد الله، واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. شوف الكلمة الجميلة اللي بتبين لك مدى العناية والرعاية، فإنك بأعيننا، طمأنة قرآنية، والله ما أشوف أبدا أي حاجة أجلب للسكينة من مثل هذا، فإنك بأعيننا، أن تستشعر رعاية الله وحفظ الله عز وجل، وأن تملأ نفسك إحساس مختلف برقابة الله، إنك بأعيننا. أصل احنا دايما الرقابة كأنها عند المعصية بس، لا يا إخوانا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إن ربنا سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا، معنى مهم جدا تعرف بيه ربك جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك التوجيه الختامي، الحل مع وقوع العذاب، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني اعبد واذكر واتقي وادعو واحمل هذا الهم في قلبك، ينجيك الله عز وجل منه. جزاكم الله خير.